نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسامة، وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل، ولا تثبت إلا بشروط أربعة. أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، وأما الجراح فلا قسامة فيه. الثاني اللوث، وهو العداوة الظاهرة، كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثائر في ظاهر المذهب. وعنه ما يدل على أنه يغلب على الظن صحة الدعوة به، كتفرق جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطق بدم، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القاتل بشهادتهم كالنساء والصبيان ونحو ذلك. فأما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث، ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقي لا يحكم له بيمين ولا غيرها. وعن أحمد أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى، وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة. ذكرنا القسامة ومعناها وحجة إثباتها، ثم ذكر هنا أن لها شروط أربعة. الشرط الأول أن تكون الدعوة دعوة قتل، ما هو دعوة جراحة ولا دعوة مال. وإن بلغ المال أضعاف دية النفس فلا قسامة فيها، إنما القسامة في القتل. هذا القتل إذا وقع لا بد من قاتل، فلما كان القاتل معروف ضمنا في هذه الدعوة، وأهل القتيل يشيرون إلى شخص أو أشخاص بعينهم، وهذه الدعوة عند الإمام وعند كثير من الأئمة لا تسمع إلا إذا كان لوث، واللوث فسرها الإمام أحمد بأنها عداوة ظاهرة بين هذا القتيل وبين من اتهمهم أولياء القتيل. والرواية الثانية عن الإمام أحمد توافق قول الأئمة أنها أعم من عداوة، بل كل ما يدفع النفس إلى الظن بأن فلانا أو تلك الجماعة هي التي قتلت فذاك لوث. اللوث يعني اللطخ، لأن اللوث ما يرمى ما يتهم به النفس، فكل ما يتهم به المرء، وجدنا سكين ملطخة بدم وقتيل مضرج بدماء وليس هناك من يحمل السكين إلا هذا، فهذا لوث. وأولياء القتيل ما شاهدوا، لكن لما رأوا أن الناس كلهم يغدون ويروحون وليس بينهم إلا هذا، أو وجدوا جماعة كانوا واقفين ثلاثة أربعة ثم لما جاء ولي القتيل تفرقوا، فهذا لوث. فاللوث أعم من أن تكون عداوة. وأما قول القتيل حين المنازعة والموت اعلموا اشهدوا ايها الحاضرون ان دمي عند فلان، قال هذا ما يعتبر، ولم يقل بهذا القول الا مالك، قال هذا ليس بلوث. فلما ذكر هذه المسائل جاء بمسألة، قال فإن ادعى أولياء القتيل ولم يكن لوث بأحد النوعين لا عداوة ولا ظن يغلب ولا أمارة يغلب ظنها على النفس أن فلانا أو تلك جماعة قتلوه، ليس هناك أمارة ولا قرينة ولا عداوة. قام ولي القتيل قال أنا أتهم فلانا بأنه قتل وليي هذا الذي أنا أتولى أمره، هل تقبل الدعوة أو لا تقبل؟ فقول أنها لا تقبل الدعوة ولا تسمع لأنها مجردة ولو سمعت، وبعضهم قال تسمع ولكن تختلف عن القسامة، كدعوة كسائر الدعاوى، لو ادعى فلان أن عنده مال على فلان يقال هات البينة، فإن قال لا بينة يقال المدعى عليه احلف، قال كذلك هذه مثلها. وقول آخر أنها هذه دعوة في دم، والدم من أعظم وأخطر الأمور التي يتهم فيها، وفي هذه الحالة يقول يقال احلف 50 يمينا على من تتهمه. هذه المسألة هي التي نقرأها في هذه الليلة المباركة. إيش ما الذي يقول؟ ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقي لا يحكم له بيمين ولا غيرها، وعن أحمد لا يحكم له بيمين، الخرقي الذي صنف المختصر والذي شرحه شراح المذهب، قال هذا لا يحكم له لا بيمين ولا بغيرها لأنها دعوة مجردة عن بينة. نعم. وعن أحمد أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى، يحلف يمينا واحدة، مثلا قال يعني هو يحلف يمين واحدة لكن حلفه اليمين الواحدة إذا ردت عليه، وإلا الأصل أن اليمين على من أنكر، يا فلان فلان يتهمك أنك قتلت أخاه، قال يحلف يمين واحدة أنه ما قتله. نعم. وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة، لأن النكول هنا يقضي به، لأن موجبه مال بخلاف القصاص. يعني إذا اتهم ولم يكن لوث فقيل للمتهم أنت متهم بقتل هذا، قال لم أقتله، قال احلف يمين، فأبى أن يحلف يمينا، اليمين على من أنكر وهذا أنكر أنه قتل، قال ما أحلف، هذا يسمى نكول. الأصل من نكل عن اليمين ترد اليمين على المدعي، احلف ويثبت لك حقك، هذه في الدعاوى كلها، لأن بعض الناس يعسر عليهم إثبات بينة، قال هذه دماء كيف تضيع، ليس كل الناس عندهم بينات، ولكن له يعرف شيء لا يعرفه الناس فاتهم هذا، ولو طلبنا إثبات البينات لضاعت الدماء، ويقال للمتهم احلف قال أنا ما أحلف لكن لم أقتله، هذا يسمى نكلة. إذا المتهم نكل عن اليمين ترد اليمين على المتهم على المدعي، احلف ويثبت لك حقك، هذا في سائر الدعوة. إلا الحنفية فإنهم لا يقولون بالنكول، والآخرون يقولون بالنكول إذا نكل أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم كالوصية في السفر. نعم. الشرط الثالث وهي الأولى، قال هذه الرواية أنه يحلف يمين واحدة لكن هذا في الخطأ ما هو في قتل العمد، يعني لا يستحق به قود، الذي لا بينة عنده في قتل الخطأ، قال هذا فلان قتله خطأ. إذا قيل طيب ما فائدة الدعوة؟ يقال فائدة الدعوة الدية، هذا قتله خطأ يدفع للدية. نعم، والأصح فعلى هذه إن حلف المدعي عليه فظاهر، وإن امتنع لم يقضى عليه بقود. كذا واضح؟ بل بدية. بل بدية، نعم. وقيل لا يجب ويخلى سبيله. وعنه يحلف خمسين يمينا لأنها دعوة في قتل، أشبه لو ما لو كان بينهم لواط. نعم. وإن كان خطأ حلف يمين واحدة، لأن النكول هنا يقضي به. يقضى به. يقضى به، لأن موجبه مال بخلاف القصاص. قال إن كانت دعوة خطأ، ما قال قتل هذا فلان قتل ولي عمدا، قال قتله خطأ. احلف أيها المتهم، قال ما أحلف. ترد اليمين على من؟ على المدعي. احلف يمينا واحدا، والأصل أن اليمين الواحدة ما تقبل بها الحقوق، لأن الحقوق إنما تثبت بالبينات. فإما أن يكون يمينا، أن تكون اليمين يمينين يحلف مرتين، أو يحلف خمسين يمين. كيف لما قبلتم منه بيمين واحدة؟ قال لأنه نكل عن اليمين، ونكوله تهمة مما يقوي جانب المدعي، فيقال له احلف يمين تقوية لجانبك وتستحق الدعوى. واضح هذا؟ قال لأن النكول مما يقضى به عند الأئمة الثلاثة، مما يقضى به يعني يحكمون به، لأن موجبه مال. ليه قال موجبه مال؟ قال لأن النكول ضعيف، ليس بقوة يمين، لكنها تهمة تقوى باليمين. وأنتم قلتم في القسامة أن الدماء شأنها خطير ولا تستحق دعوى، ولا يستحق المدعي دعوى القتل إلا بأيمان خمسين، فكيف تقضون بالنكول وهو ضعيف؟ فتقولون يحلف يمين واحدة والنكول هذا ضعيف لا يقوي اليمين. قال لأن هذا موجبه مال ليس بقتل. موجب اليمين يعني ما يترتب ويقضى باليمين هو مال، إنما يدفع الدية. لو قلنا موجبه دم كان الأمر خطير، ما قضينا بالنكول، لا بد من بينات. وإنما قبلنا النكول مع اليمين لأن موجب هذه اليمين مال وهي الدية، يعني أراد تهوين القضية، فلا تستصعبوا أنه قبلت في الدماء دعوى يمين ونكول، لأن هذه من أضعف البينات. قال لا، لأنه موجبه مال، ودعاوى المال تثبت بشاهد واحد وامرأتين، وشاهد واحد ويمين، ونكول ويمين. نعم، بخلاف القصاص. الشرط، نعم. الشرط الثالث اتفاق الأولياء على الدعوة، لأن اتفاق الأولياء على الدعوة، ما قال إجماع الأولياء، قال اتفاق الأولياء، لأنه قد يجمعون على أن هذا القتيل قتل، لكن ليس هذا المقصود، إنما مقصودهم اتفاق على أن هذا القتيل قتله فلان، اتفقوا على فلان أنه قاتل. فاتفاقهم هذا لو خرج منه شخص قال ما قتله هذا، انتفى شرط من شروط القسامة فلا تصح. لو قال لا هذا ما هو الذي قتله، اللي قتله شخص آخر سمى فلان، أو هذا لم يقتله ما كان موجود، فإذا أنكر أضعف هذا الاتفاق، وكأنه كذبهم في هذه الحالة. قال من شرط صحة القسامة اتفاق الأولياء على تعيين القاتل. نعم. الشرط الثالث اتفاق الأولياء على الدعوة لأنها دعوة قتل، واشترط اتفاق جميعهم فيها كالقصاص، فإن ادعى بعضه. ليه قالك القصاص؟ القصاص لا يتم إلا بإجماع الورثة، فإذا عفى أحد الورثة خلاص انتقلنا إلى الدية، لابد جميع الورثة ولو كانت امرأة خلافا للمالكية، فإذا اتفقوا جميعهم على أن فلان قاتل وأنه لابد من قصاص والصغير يكبر، أحيانا يلقنوه ويدفعوه دفعا وأحيانا من عنده ويقول أنا لا أعفو، فإذا اتفقوا جميع وقع القصاص. ولذا إيش قال هنا؟ قال واشترط اتفاق جميعهم فيها كالقصاص. القصاص مقيس عليه، إذا سئلت كيف قاس هذه على هذه قال قاس اتفاق أولياء القتيل في القسامة على دعوى القتل أن فلان قام بها ولم يقم بها غيره، حينئذ يستحقون الدية أو القصاص كالقصاص. القصاص لو عفى أحد الورثة انتقل القود، انتقل الحكم من القود إلى القصاص إلى الدية. إلى الدية بارك الله. نعم. فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض بأن قال قتله هذا أو قال الآخر لم يقتله هذا أو قال بل قتله هذا الآخر، لم تثبت القصاص، لم تثبت القسامة نص عليه. ما في قسامة، إذا اختلفوا دل على أنه الأمر ما ثبت عندهم ولا اتضح. نعم. لم تثبت القسامة نص عليه سواء كان المكذب عدلا أو فاسقا. هذا رد على الشافعية، لأنه قال من كذب هذه الدعوة في اتفاق الورثة على أن زيدا من الناس هو القاتل قال لا زيد لم يقتله، وينظر في هذا الذي نفى وكذب الورثة، إن كان فاسقا لا تقبل دعواه اتفاقهم ماضي. قال هنا لا، كلهم يقبل قولهم، لأن الفاسق إنما يرفض دعواه ترفض شهادته إذا كانت الشهادة ترد إليه نفعا، يقول هذا الذي يشهد لك لا نقبله لأنه غير مرضي وغير عدل، فلا بد أنه وراء لا بد أن يكون مزكى ولا ريبة فيه وصالح. لكن هنا هو شهد على نفسه لم يشهد لنفسه، فلا معنى بقولكم أنه إن كان فاسقا رددناه وإن كان صالحا قبلناه، لأن الشهادة عليه ليست له، فلا مظنة لهذه التهمة. هذا واضح؟ نعم. سواء كان مكذب عدلا أو فاسقا، لأنه مقر على نفسه بتبرئة من ادعى عليه بقتل كما لو ادعيا دينا لهما، لأنه مقر على نفسه بتبرئة من ادعي عليه بقتل، لأنه هو ضر نفسه قال لا ما أتهم هذا. نعم. الشرط الرابع كما لو ادعيا دينا لهما، هذا مقيس عليه. اثنين ادعيا دينا على زيد فمثل أمام القاضي فسأله القاضي فأحدهما أقر وقال الآخر لا دين لي عليه أو قضانا حقنا أو أدى ما عليه، فهذا فيه تكذيب للخصم. تقبل الدعوة ولا ما تقبل الدعوة؟ قال ما تقبل الدعوة. هذه مثل هذه، أولياء القتيل إذا قام واحد فيهم قال لا هذا ما قتله، حكمه حكم الخصمان إذا امتثل أمام القاضي فكذب أحدهما دعوى الآخر، تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل. عرفنا وجه القياس؟ نعم. الشرط الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء، الذين قاموا بالدعوة أقرباء القتيل فيهم المرأة وفيهم الرجل وفيهم الصبي وفيهم الصغير وفيهم المجنون، لكن لا بد أن يكون فيهم أناس عقلاء، لو كانوا كلهم نساء ما في قسامة، ولو كانوا كلهم صبيانا، ولو كانوا كلهم في عقولهم شيء خلط ما تقبل، لكن كان بعضهم أناس عقلاء قال تقبل القسامة، لأنه لا يشترط أن يكونوا كلهم عقلاء، إنما يكون في الورثة أناس عقلاء. ولذا قال الرابع، أي الشرط الرابع في ثبوت القسامة ما هي؟ أن يكون في المدعين رجال عقلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام يقسم 50 رجلا منكم، يقسم 50 رجلا منكم. أين وجه الدلالة؟ لأن اللهم صل عليه وسلم تسليما في قضية سهل بن أبي حثمة الذي قتل أخوه في خيبر، قال يحلف 50 رجلا منكم من الحارثيين اللي قاموا بالدعوة أن اليهود هم الذين قتلوا هذا، 50 منكم، يحلف 50 رجلا منكم، يعني الرجال ليسوا يعني لا يشترط أن يكون كلهم ورثة، قد يكون عصبة أبناء عمومة، قال اختاروا 50 يحلف منكم، 50 رجلا استدل به على أن يكون عقلاء، قال 50 رجل قد يكون فيهم، لما قال 50 رجلا دل على أن الصبيان لا دخل لهم، هذا واضح ليس كذلك، ودل على أن النساء لا دخل لهم في القسامة، هذا واضح من نص الحديث، لكن من أين علمنا أن المجنون قاصر العقل لا دخل له في هذه؟ قال لما قال يقسم، وعلمنا بالإجماع أن المجنون لو أقسم ولو على نفسه لا يقبل يمينه، لا تقبل الدعوة منه على الإطلاق، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 رجلا أي عاقلا، واضح الدلالة؟ نعم. ولأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد، فاعتبر كونها من رجال عقلاء كالشهادة، لأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد، هذا عند المالكية وعند الحنابلة، أما الشافعية الصحيح عندهم لا يثبت بها إلا دية، والحنفية لا يثبتون بها إلا دية، ما يقولون، لكن عند الحنابلة المالكية يثبت بها حق العمد وهو القصاص. نعم. اعتبر كونها من رجال عقلاء كالشهادة، هذا المقيس عليه، دائما إذا قاس الفقيه أمر انظر في المقيس في هذا القياس ما نوعه، لأجل أن تستفيد وتتفطن، لما قال كالشهادة، الشهادة لا تقبل إلا من رجال عقلاء، ما تقبل من صبيان، وفي الدماء لا تقبل إلا من رجال، وفي الأمال تقبل من رجال ونساء، رجل امرأتان. نعم. ويستثنى منه المرتد وقت موت مورثه الحر لعدم إرثه، ولو أسلم بعد موته. امشي هذا عنها. ولا مدخل للنساء في القسامة، أي لم يستحلفن لما ذكرناه، ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل، ولا مدخل لهن في إثباته. النساء لا يثبت بهن حجة في دعوى القتل، ومن قال أنه يثبت بهن حجة كالشافعية جعلوه في الخطأ ما جعلوه في العمد. نعم. وقال ابن عقيل تقسم في الخطأ، ولو كان جميع الذرية نساء فاحتمالان. تقسم في الخطأ، ابن عقيل من الحنابلة قال نقبل شهادة النساء في الخطأ، لأن مرد القتل إلى دية، والدية أمال، وهذا قول الشافعية والحنفية. نعم. وفي الخنثى وجهان، أحدهما يقسم لأن سبب الاستحقاق وجد في حقه، وهو الاستحقاق من الدية، ولم يتحقق المانع من يمينه، والثاني لا يقسم كالمرأة. قال لو كان أحد المدعين خنثى يقسم ولا لا يقسم؟ قال يقسم، لأن استحقاقه من الدية واضح، وهذا المانع مشكوك فيه، المانع أن كونه أنثى ما ندري هو أنثى ولا ليس أنثى. نعم. ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، لأن قولهما ليس بحجة بدليل أنهما لو أقر على أنفسهما لم يقبل، فكذا لا يقبل قولهما في حق غيرهما بطريق الأولى، عمدا كان القتل أو خطأ. عمدا كان القتل أو خطأ، يعني القسامة تثبت باتفاق سائر الأولياء، وهذه الدعوة سواء كانت دعوة عمد أو خطأ فإنها تقبل دعواهم، أو أن عمدا أو خطأ رد على الأخير، أي أن النساء لا دخل لهن في القسامة في شهادة القسامة، سواء كان القتل عمدا وهو واضح لأن المرأة ما تشهد في العمد، أو كان القتل خطأ والخطأ مرده إلى المال كذلك لا تشهد. هذا قول الحنابلة، لا يقبل شهادة المرأة ولو كان خطأ، ولو كان القتل خطأ. نعم. لأن الخطأ أحد القتلين أشبه الآخر، لا يقال الخطأ يثبت المال وللنساء مدخل لا يقال فيه. الخطأ يثبت به، أضيف كلمة به، لا يقال الخطأ يثبت به المال وللنساء مدخلا فيه، لأن المال يثبت ضمنا لثبوت القتل، ومثله لا يثبت بالنساء بدليل ما لو ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها. هذا رد على الشافعية والحنفية، قالوا لا يقال لا تقولوا كما قال الشافعية نقبل شهادة النساء في القسامة إذا كانت الدعوى قتل خطأ، لأن مرد الخطأ هو قبول الدية، والدية مال، والمال في الحقوق والمنازعات وإنكار الديون وإثبات الديون وجحدها وجحد العارية والغصوب وغير ذلك من الأموال يثبت بشاهد يمين وشاهد امرأتين. فقال هذا النساء لهن مدخل في دعوى القتل إذا كان خطأ، لأن مرد ذلك إلى المال. قال لا تقولوا مرده إلى المال، اسمعوا ما يقول، اقرأ. ومثله لا يثبت بالنساء بدليل ما لو ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها وأقام رجل وامرأتين أنه لا يقبل. قال أنتم تقولون أنه قتل الخطأ يثبت به مالا، قال لا، إثبات المال وقع ضمنا لم يقع أصالة، الأصل دعوى القتل، وإنما وقع المال ضمنا لأنه يترتب على القتل الدية، ولم تكن الشهادة منصبة على الدية إنما منصبة على القتل، وكون هذا جاء تبعا لا يصحح دعوى قبول النساء. ثم قاس عليه بهذا المثال، اسمعوا هذا المثال. ومثله لا يثبت بالنساء بدليل ما لو ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثها وقام رجلا وامرأتين، ماتت امرأة وقام رجل وهي ثرية، فقام رجل هذه زوجتي، قال هذه زوجتي، وأثبت الزوجية برجل وامرأتين، قال ما يقبل إثبات الزواج وإثبات النسب، لا بد من شاهدي عدل الرجلين. فإذا قيل إنما قصده المال، هي ماتت، ما الذي يفيده كونها زوجة وغير زوجة؟ قال لا، يفيده عشان المال، لأجل أن يرث. قال هذا المال وقع ضمنا فلا تقبل دعواه بأن يثبت الزوجية برجل وامرأتين، هذه شهادة ناقصة. فلا تقبل في هذه، واضح؟ كذلك في قتل الخطأ لا يقبل دعوى النساء فيهن ولو كان المال وقع ضمنا، كما وقع في شهادة الرجل ادعى زوجية امرأة ولم يستطع إثبات الزوجية إلا برجل وامرأتين وكان قصده الشهادة، لا تقبل منه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. في هذه الأيام يكثر الجراد داخل صحن الطواف، وشاهدت بعض الناس يجمعون هذا الجراد ويقولون يريدون أن يأكلوه، هل هذا يجوز؟ جراد صيد، حاول أن لا تطأه بقدمك ولا تقتله ما تأكله، هذا في الحرم ما يأكل ما يصاد. يقول السائل: ومن قتل جرادا خطأ أو عمدا يتصدق بتمرة. نعم. يقول السائل: هذا في الحرم يكاد يكون في كل ركعة يردد الآية، وجزاكم الله خيرا. ما علمت قصده من ترديد الآية، يعني الآية يكررها مرتين ثم ينتقل التي تليها، هذا ما في شيء، قد يرى أنه ما أوهر حرفا أو ما تمعن فيها أو رأى تذكير الناس، لكن كون يقرأ الآية ثم في الركعة الثانية يقرأ الآية نفسها، يعني احتاط الرجل يعدد آيات الله، وبعض الأئمة يقرأ من أول السورة من آخرها، المفروض إذا قرأ آيات ما بعضها مربوط بما قبلها فأولى بالسامع أن يسمع بقية آيات الله، وبعض الحفاظ لا يفهمون معاني ما يقرؤون ويختار ما يلائم الناس أو يختار حسب فهمه هو، لكن يقرأ كما أنزل الله فيتلو آيات الله بالترتيب كما هي، والناس لهم أذواق ولهم معارف ولهم فهوم ولهم إدراكات، فيفتح الله على من أراد أن يتمعن في القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الخنثى كيف يكون نصيبه في الميراث؟ هل هو من النساء أو من الرجال في نصيبه؟ لا، يقدر له أحسن الأمرين، ينتظر قدر له أحسن الأمرين. نعم. يقول: يعمل في شركة من الشركات، وقام بعض العمال بإتلاف سيارة، وجمع مدير الشركة جميع العمال بعد الصلاة ليقسموا اليمين، وطلب مني فعل ذلك بأن يقول كل واحد منهم أن يضع يده على المصحف ويقسم اليمين بأنه لم يفعل ذلك، وحلفوا جميعا على ذلك، وبعدها ندمت على هذا الفعل لأنه فيهم عجم ولم يدروا ما اليمين، هل علي إثم؟ أتلف سيارة الشركة؟ أتلف سيارة الشركة وكلفه المدير بأن يحلف العمال يقسم كل واحد يمين، يقسم كل واحد يمين إنه ما هو اللي أتلفها. لا. يعني هو إذا كانت السيارة أتلفت داخل المصنع وعلم أنها لا تخرج عن أحدهم، إما دعوة يقدمها إلى الحاكم، أو أنه يحاول يعرف طريقته الخاصة، أما أن يحلفهم جميعا ويعلم أنها لم تكن إلا من أحدهم ما ينبغي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل حديث من مات بين ظهراني الكفار فأنا بريء منه يوم القيامة صحيح، وعندي عمل في إحدى بلاد الكفار، فهل يجوز لي الذهاب هناك وهل أخرج من هذا الوعيد؟ ما قال من مات، من أقام. الإقامة ما ينبغي، لأنها فيها إضعاف الدين وإضعاف الإيمان ووهن في عزيمة القلب في معرفة الله وحقوقه، فلا ينبغي للمرء أن يقيم بين أظهر، لكن إغراءات الدنيا تدعو كثير إلى الهجرة على حساب ذريتهم وحساب أزواجهم وحساب دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول السائل: ما حكم الحج أو العمرة عن إنسان لا يصلي؟ لا، الذي لا يصلي كيف تحج عنه؟ استغفر الله بس، كيف تحج عنه؟ نعم. السؤال الثاني: هل ما حكم السكنى فوق المسجد علما أنه ضرورة؟ ما حكم السكنى ولا ما حكم البناء على المسجد؟ إذا وجد بناء على مسجد قال اسكن ما في شيء، لكن هل يبني على مسجد؟ هذا الذي فيه خلاف. نعم. يقول: لقمت إنسان لطمة وأنا أريد أن أعتمر عنه من باب رد المظلمة، فهل يجوز؟ لأنه من زمن ولا أعرف أين الرجل. إذا أعرف أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار له، أكثر من الاستغفار له. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا أخلص التوبة فإن الله سبحانه وتعالى قد يرضي الخصم بما شاء من عنده. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.